ليست من أساسية العلم. حقيقة بعض الإخوة ما شاء الله اللهم بارك حفظ القرآن وأتقنه، صوته ماذا طيب، عنده قراءة أو قراءتين تكفيه ما شاء الله على خير. أما أن الإنسان يريد أن يتزود على حساب منهجه وعلى حساب عقيدته وعلى حساب سلوكه وأخلاقه، يقال الزيد وعمر ومن هب ودب إلى غير ذلك، نصيحة لا تفعل، خذها مني نصيحة لا تفعل. كنية ماذا خديجة رضي الله تعالى عنها، أنا ما أذكر الآن بالضبط ما هو، ما هي كنية خديجة؟ الأخ يسأل عن هذا، لا ما استحضر الآن، هل يتذكر كنية خديجة رضي الله تعالى عنها؟ أم عبد الله ولا من؟ ها؟ أم عبد الله؟ أم عبد الله؟ أنا ما أذكر حقيقة. ها؟ أم المساكين، تلك زينب الهلالية، تلك أم المساكين. أم المساكين بسبب أنها كانت يعني تتصدق على المساكين، تكثر من الصدق على المساكين، بارك الله فيك. طيب الآن بارك الله فيك، كيف؟ ما ارفع صوتك يا عبد الله، ما له يعني اصبح في العرف العامه والمتاخرين يعني هذه الكلمه، وان كان اسم لنبي من الانبياء، فالله اعلم الاولى ان وان كان يعني سيسمي باسم نبي من الانبياء، لكن اصبح في العرف والشائع لوط، يعني في شيء والله اعلم، أنا ما أدري الآن، أقول لك الله أعلم، لكن ابتداء الأولى لا، تحتاج بحث المسألة، بارك الله فيك. نعم طلقت في ابنة الجون، ابنة الجون هذه طلقت، عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الحقي بأهلك، ومنها مارية وهي سرية ليست يعني من أزواجه على الصحيح، بارك الله فيك. طيب لا هنا ما شاء الله.